حديث 1464 بحديث ده بحث فضل فالحيء تكرن. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال كس فالحيء ادبجت لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد. هندك شوان رجدا أو رجد في غنبري صلى الله عليه وسلم شرط ذاكري كسك نمو بالقلب في غنبري صلابة خدي لبن اجبلي طلحي وسعدي.